السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة بالذات لدراسة السنة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا عددا من الصلوات، لأننا غافلون، فإذا ما جمعنا الله على دراسة السنة ما ذكر نبينا إلا وقلنا صلى الله عليه وسلم. والبخيل ذاك الذي يسمع كلمة رسول الله ولم يقل صلى الله عليه وسلم، بل وهو ممن سترغم أنوفهم في التراب لقوله صلى الله عليه وسلم آمين. فقيل له: على من أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: أرغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليه، فقل آمين. قلت آمين. إذن إذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم فارفع صوتك صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى أحاديث باب صفة الجنة. الجنة توصف وإلا لا؟ وصفها الرحمن خالقها، وارتادها أبو القاسم، ووطئ تربتها بقدمي الشريفتين. ما عندنا خيالات ولا أوهام. إذن ولا يفوتني أن أعيد إلى أذهانكم: هل أنتم من ورثة الجنة أو لا؟ الميراث عندنا له أسبابه ولا لا؟ أسباب ميراث الورى ثلاثة: النسب، الصهر، الولى. والجنة والله تورث، وورثتها معروفون عندنا. من هم؟ المتقون. من ورثة الجنة؟ المتقون. وهاهدى إبراهيم الخليل عليه السلام وهو يسأل ربه فيقول: واجعلني من ورثة جنة النعيم. لولا علمه بهذا كيف يسأل ربه بهذا؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم. وها هو كتاب الله بين أيدينا، وها هي سورة مريم وفيها قول الله عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان سريا شريفا غنيا، من كان تقيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان جميلا شجاعا بطلا قرشية هاشمية، من كان تقيا، سواء كان أبيض أو أصفر، في الأولين أو الآخرين، من كان تقيا. وآيات القرآن: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. والسؤال الآن: من هم المتقون؟ قولوا نحن إن شاء الله، إن شاء الله. والسؤال الثالث: لما لا يرث الجنة إلا التقي؟ أين القاموس؟ أين طلاب العلم؟ من يعرب عن هذه الحقيقة ويكشف الستار عنها فتلوح أنوارها ونعرف أننا نعيش على نور من ربنا؟ لما المتقون هم الوارثون؟ قم وقل. قال السائل الغلام: لأنهم أطاعوا الله. هذا ما هو تعليل كافي يا بني، أنت حديث عهد بالدرس، يبارك الله فيك عاما آخر إن شاء الله. نحن مع الذين اكتسبوا أنوار الهداية من هذا العلم، لما لا يجيبون؟ عاف. المتقون هم الذين أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل أمر أمر به الله أو أمر به رسوله، سواء كان قولا أو عملا، هو يحمل مادة التزكية للنفس البشرية. عندما تقول لا إله إلا الله ينعكس أثره على نفسك فتطيب وتطهر. ثم ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وهو يحمل الخبث والظلمة والعفن للنفس البشرية. فمن أطاع الله زكى نفسه، ومن عصى الله خبثها ولوثها. أهل الأرواح الخبيثة تفتح لهم أبواب الجنة؟ لا، والله ما كان. أصحاب الأرواح الزكية الطاهرة هم الذين يرثون الجنة. عرفتم العلة؟ لما الجن متقون هم الورثة؟ لأنهم زكوا أنفسهم بسبب تقواهم، إذ تقواهم تقول هؤلاء فعلوا ما أمر الله ورسوله وتجنبوا ما حرم الله ورسوله، فزكت أنفسهم ولم تتلوث. وإن أذنب أحدهم يوما أفرغ عليها الماء الطاهر ونقاها وطهرها بكلمة استغفر الله والبكاء بين يدي الله، فإن ذلك الأثر يزول. ما هي قضية عمل فقط، سره هذه الأعمال ما الله في حاجة إليها. لو تصلي 1000 سنة على قدمك، لو تحج 1,000,000 مرة، هل الله ينتفع بهذا؟ ما هو في حاجة إلينا ولا إلى أعمالنا، وإنما هذه الأعمال جعلها مزكية للنفس البشرية، فمن زكاها رفعه إليه وأسكنه في جواره. لوث وخبثها كأرواح الشياطين محروم من جوار الله عز وجل، وليكن ما شاء أن يكون. نسينا هذا؟ أعود، هل بلغكم أن حكما إلهيا صدر ولم يقبل المراجعة ولا جمعية ولا نظام ولا هيئة تعقب عليه؟ لأن الله قال والله يحكم لا معقب لحكمه. من يقوى على أن يعقب على حكم الله؟ هذا الحكم هو الفيصل في القضية. ما هذا الحكم؟ اقرأ، انطق، سمعهم. هذا الحكم صدر علينا أحببنا أم كرهنا، ولهذا نقول هنا تقرير المصير. إياك أن تفهم أن مصيرك يتقرر يوم القيامة هنا. فإن أنت زكيت نفسك أفلحت وفزت بالنجاة من النار ودخول الجنة، وإن أنت دسيتها صببت عليها زنابيل الخرع والأوساخ والقاذورات فتعفنت، ما أنت والله بأهل دار السلام ولو كنت ابن الرسول أو أباه. لا بنوة ولا أبوة ولا نسب في هذا الباب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا. هذه آية من كتاب الله، هذه من سورة الشمس وضحاها، يسمعها المؤمنون منذ أن كانوا، ولا واحد في المليون عرفها أو سأل عنها. هذا حكم صدر عليكم أحببتم أم كرهتم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هيا نتجول في رياض الجنة. قال الشيخ وحدثنا روح بن عبد المؤمن، وقال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك. من أنس بن مالك هذا؟ هذا خادم الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا الذي خدم رسول الله 10 سنوات. ما قال له في شيء فعلته لما فعلت هذا، ولا في شيء تركه لما تركت هذا 10 سنوات. هذا تبرعت به أمه ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أنس يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. شجرة في الجنة يسير الراكب، إن شئت قلت على فرس وإلا على سيارة، الراكب يسير 100 سنة ما يقطع الظل ما ينتهي. شجرة، وهذه الشجرة راجح أنها طوبى، طوبى من الطيبوبة والطيب وإلا لا، طوبى. والمدينة تسمى طيبة وطابة الطيبة. ومن سورة الرعد يقول تعالى: طوبى لهم وحسن مآب. هذه الشجرة. إذن هل علمتم أن في الجنة شجرة تسمى طوبى؟ مساحة ظلها كم؟ مسيرة 100 سنة وأنت ماشي. قد يقول القائل: ما هناك شمس ولا قمر، كيف يوجد الظل؟ لا تعجب ولا تتعب يا بني، والله لا يوجدن ظل بلا شمس. هذا من وراء العقل. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه ما يشتهون، فيها الأشجار وإلا لا، الشجرة يوجد لها ظل ولو كانت بالكهرباء. اجعل كهرباء فوق شجرة ما يوجد لها ظل، يوجد لها ظل. وقال الشيخ حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح ابن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر صحابي ولا تابعي النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال صلى الله عليه وسلم. قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود وظل ممدود هذه آية. قال ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. مقدار صوت، تعرفون الصوت؟ ما عندكم صياط، انتهينا. الصوت هذا لصاحب الفرس لما يركب فرسه صوته بيده رقيق من عيدان الشجر، ولما يريد أن ينزل يرمي بالصوت أولا ليحجز له مساحة نزوله حتى لا يسارع أحد من الحاضرين أن يجلس في ذلك المكان، فهو يحجز بصوته مكانا لنزوله. تلك المساحة التي للصوت في الجنة والله لخير من الدنيا وما فيها، وإن ارتبت لا ترتب، الدنيا وما فيها كله سيتبخر ويعود سديما وبخارا، وذلك الموضع يخلد بلا نهاية. أيهما خير، الفاني وإلى الباقي؟ ولقاب قوس، القوس ما عندكم أقواس ولا وسواس، انتهى القوس. هذا القوس مقداره، قابه بمعنى مقداره، خير من الدنيا وما فيها. وقال الشيخ حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة. تقدم مثل هذا الخبر، الزمرة الطائفة الجماعة من الناس. واقرأوا قول الله تعالى وسيق الذين اتقوا إلى رب إلى الجنة زمرة، زمرة بعد زمرة، وهناك من يدخلون صفا واحدا استووا في العلو والسمو. قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، كأمس والليلة، أخرج وانظر البدر نور يتلألأ. قال والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاء. الزمرة الأولى كالقمر، الزمرة الثانية ككوكب دري، وقيل فيه دري لأنه كالدرة البيضاء في نقائها. إذن فأهل الجنة يتفاوتون وأهل الدنيا يتفاوتون أيضا. لما تفاوت أهل الجنة في الجنة؟ لأنهم تفاوتوا في الدنيا في صيامهم ورباطهم وجهادهم وصدقهم وتقواهم. قال والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد. كم من مليار؟ والله لا يحصي عددهم إلا هو. قلوبهم كقلب رجل واحد، لا حسد لا كبر لا عجب لا بغضاء لا حقد، لا لا لا لا، كقلب رجل واحد. لا إله إلا الله، فلا يخطر ببالك أن تقول لو زوجني ربي فلانا، لا يوجد هذا المعنى أبدا، أو لو كنت بجوار كذا. كل ما ينغص تلك السعادة أو يكدر صفوها لا وجود له حتى تتم السعادة الكاملة. أما لو كان فيها ما ينغصها ما هي سعادة، شقاء. يا جماعة متى ندخل حتى نطلق من الحبس؟ أنتم محبوسون الآن ولا لا؟ لما تنطلقوا من الحبس تدخلون الجنة، أو المحبوس يدخل؟ ما هو معقول حتى يطلق سراحه. نحن الآن محبوسون مع هذه العجوز المنتنة العفنة، إذا فارقناها إن شاء الله دخلنا. قال قلوبهم على قلب رجل واحد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد. لما؟ قال لكل امرئ زوجتان من الحور العين، لكل امرئ منهم زوجتان امرأتان من بنات حواء، لا هذا من الطراز الخاص، من الحور العين. الحور جمع حوراء، والعين جمع عينا، عينها كعين البقرة واسعة، والحوراء بياض عينها أكثر من سواده، هذا فوق ما تتصور من الجمال في العين. قال يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. إذا كشفت عن ساقها تشاهد المخ أبيض في العظم مع أن فوقه اللحم. يرى مخ سوقهن من داخل العظم. واسمع ما يقول أبو القاسم، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. اللحم على العظم حجاب ساتر، والعظم من حيث هو المخ ما هو كالسائل داخله، ومع هذا العظم ما يحجب. كان المؤمنون يؤمنون بهذا ويقول آمنا بالله، الآن هذه الأجهزة يسلط عليك يعرف ما في بطنك وإلا لا؟ فلهذا اسمعوا، إن الإيمان اليوم أصبح رخيصا، ما هو بغالي، ولا يفقده إلا أحمق معتوه مجنون. أما قبل كان الإيمان بما وراء العقل غيب، ما كيف يسمع العاقل هذا الكلمة؟ يقول هذا كيف يمكن؟ اللحم والعظم ويرى المخ، الآن تنكر هذا؟ كما قدمنا أجهزة توجه على ثيابك وصدرك وأنت لابس ويكشف ما في بطنك، أليس كذلك؟ ألا وإلا لا؟ من أحدثها؟ من قاد إليها؟ من أوجدها؟ الله الله الله. ففهمتم معنى الإيمان الآن ما هو غالي وإلا لا؟ وإن يوما قريبا جدا يصبح الناس ولا يقبل إيمان يريد أن يؤمن، انتهى الإيمان. فهمتم هذه وإلا لا؟ والله إن ليوما قريبا تطلع فيه الشمس من المغرب، أي دورتها ما تتمها لخلل أصابها في فلكها، إعلام إخطار بقرب نهاية الحياة، يصبح يقول آمنت بالله، والله لا يقبل إيمانه، انتهى. أو يحاول أن يتوب ويندم، لا تقبل له توبة ولا ندم. عجلوا، والله إن الفرصة لضيقة. وقعوا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا. لا تفهم أن إيمانك الآن كإيمان أبي بكر الصديق، بل ولا كإيمان جدك من 4 أجداد أو 5 كانوا يؤمنون بالغيب. أخبر الله آمنا بالله، أخبر رسول الله آمنا بما أخبر رسول الله بلا تردد. أما الآن الغيب هذا كله أصبح شهادة. فلهذا الذي لا يؤمن الآن بهذه الغيوب التي أخبر الله عنها أحمق ومجنون لا قيمة له، تافه شر من الحيوانات، لا عقل ولا بصيرة. وقال الشيخ حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم، إبراهيم بن من؟ هذا ابن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا ابن ماريا القبطية، تلك الجارية المصرية التي أهداها المقوقس ملك مصر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. الملوك كانوا يتهادون، نعم، ومعها بغلة بيضاء تسمى الدلدل، أول بغلة عرفها أهل الحجاز. عرفتم هذه الحكاية ولا لا؟ أول بغلة دخلت هذه الديار، لما أفزعكم؟ لأن الشهامة، المروءة، الكرامة، الرجولة في هذه الديار في أولاد إسماعيل تأبى عليهم أن ينزوا حمارا على فرس حتى تنتج بغلة. تذوقوا هذا المعنى، يأنف العربي أن ينزي حمارا على فرس حتى تنتج بغلة، لأن البغل أبوه الحمار وأمه الفرس. سمعتم بهذا ولا لا؟ البغل يتولد من أين؟ من حمار ومن فرس. الله الله، ماذا نقول؟ على المنبر يخطب عبد الملك بن مروان الخليفة يحلف بالله، يقول لولا أن الله تعالى أخبرنا في كتابه عن قوم لوط ما كان يخطو ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر أبدا. عرفتم هذه؟ ولما رفع الأمر إلى أحد الخلفاء إما إلى عمر أو عثمان أن عجميا فعل هذه الفاحشة في البحرين، قامت الدنيا وقعدت، كيف نفعل؟ فاختلفوا كيف يقيمون الحد عليه، وأفتاهم علي بأن يطلقوا من أعلى جبل إلى الأرض ثم يردمونه بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. والآن أندية اللواط في العالم، يا للمسخ والهبوط. ما سبب هذا يا شيخ؟ عرفتم من يجيب؟ ما عرفوا الله، ما عرفوا ما عنده ولا ما لديه، ما تغلقل نور الإيمان في قلوبهم. أمم جاهلة خابطة تعيش كالبهائم، ماذا تعجب؟ لعلي واهم، لعلي واهم. الذين يضعون هذه الصحون على سطوحهم أمام المسجد النبوي يتحدون رسول الله الميت ويزعمون أنهم مسلمون وهو زعم باطل. يتصيدون ماذا؟ أفشع أبشع أفظع أنواع الجريمة يتصيدونها وينظرون إليها مع نسائهم وأطفالهم، فلن يلبثوا حتى يصابوا بالدمار في قلوبهم ويرتكبون أفحش العمليات وأقبحها ويموتون على سوء الخاتمة. ذي نماذج من أمة هبطت. إذن قال لما مات إبراهيم وهو رضيع، مات في عامه الأول، ما زال تحت الموضع التي ترضعه، وسماه إبراهيم على جده، ومعنى إبراهيم الأب الرحيم بالعبرية أو السريانية، إبراهيم أب رحيم، إبراهيم معناه أب رحيم، أب رحيم وهو حق رحيم. رحيم في مناظرة بين عيسى وإبراهيم في القرآن الكريم، عيسى عليه السلام ماذا قال؟ قال ومن عصاني، من خاتمة المائدة، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سمعتم هذه الكلمة شهادة عيسى عليه السلام. ماذا قال إبراهيم؟ رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي. إذن قبلها ربي، لكن نريد قبلها، على كل اسمع إبراهيم ما قال، ومن عصاني زيد فإنك أنت، كأنما قال اغفر له وارحمه، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، معنى ما دمت الغفور رحيم إذن ما يخسر ما يهلك، اغفر له وارحمه. تجلى لكم معنى الرحمة في إبراهيم وإلى لا؟ عيسى قال أنت العزيز الحكيم، تضع كل شيء في موضعه، الذي يستوجب العذاب يعذب والذي يستوجب الرحمة يرحم. أما إبراهيم ما استطاع يقول هذه، قال أنت الغفور الرحيم، معناه اغفر له وارحمه. أزيدكم بيانا وإلى لا؟ لرقة قلبه ولطف أحاسيسه ومشاعره ورحمة قلبه ابتلي بأن يذبح ولده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شعرتم بهذه ولنا؟ لو كان قلبه كقلوبنا يقول اذبح اذبح 10، تبهتم ولنا؟ قلب الذي هو أرق القلوب وأدق وأنطفها لو يكلف بذبح دجاجة ما يقوى يكلف بذبح ولده. فلهذا تخرج إبراهيم يحمل شهادة الخلة والإمامية. وقرأوا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كلمات أوامر محدودة، فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. اذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فاز بالإمامة وإلا لا؟ بسبب الامتحانات المرة القاسية الشديدة، منها أن يذبح ولدك، ومنها ابن لنا بيتا في الصحراء. كيف يستطيع؟ أين العمال؟ أين الآلات؟ أين كذا؟ ابن لي بيت في الصحراء في الوادي الأمين. إذن معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة. الجنة دار السلام، دار الأبرار، فوق السماء السابعة، زارها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حورها وقصورها. ابن الرسول إبراهيم لما مات وهو يرضع روحه في الجنة وله موضع خاصة ترضعه، وأرواح الأطفال الصغار كلهم في الجنة حول إبراهيم. من الأدعية المأثورة لما ندعو على للطفل الميت نقول وألحقه بسلف الصالحين في كفالة أبيه إبراهيم. أطفالنا الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ قبل التكليف أرواحهم حول إبراهيم في دار السلام إلى يوم القيامة. أما خصوصية لإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم خصص الله له موضع ترضعه. آمنت بالله. إن له موضعا في الجنة، لمما قال موضعه بالها، قال الأستاذ مثل حائض. نعم، لأن ما في رجل يرضع حتى نفرق بتة بين موضع وموضع، ما في رجل يحيض نقول مرأة حائضة، لما حتى تكون أنثى؟ وهل يوجد حائض من الرجال؟ لا وجود له. وهكذا هذه التات يؤتى بها للحاجة للفرق بين الذكر والأنثى، فإذا كان الشيء من شأن الذكر فقط أو الأنثى ما يفرق بينهم. حائض أرى موضع ولا موضع. إن له في الجنة موضعا في الجنة. تعرفون الجنة ولنا دار السلام. لما سميت جنة؟ لأن أشجارها تظلل وتجن من دخل تحتها وتغطيه، كلها سوانا. وقال الشيخ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا أنصاري من أهل المدينة من أحباء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبيه، عن أبي سعد الخدري، عن أبي سعيد الخدري، الخدري بالدال لا بالذال، من الخدرة قبيلة يقال خدرة، والخدرة بمعنى التغطية والستر. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. اسمعوا هذا الخبر الجديد، يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة أي سكانها وأصحابها يتراءون أهل الغرف، جمع غرفة، العلية فوقهم، يتراءونها من فوقهم كما تتراءون أنتم اليوم الكوكب الدري الغابر الذاهب في الأفق من المشرق أو المغرب. أنت في غرفتك في نعيمك وتنظر إلى عثمان وإلى فلان وهو كالكوكب الغابر في السماء، يعني تنظر إلى قصره وداره. قال لتفاضل ما بينهم، وتفاضلوا في الدرجات في الجنة لتفاضلهم اليوم في الصالحات، لا أنساب ولا غير أنساب، عمل فقط فكما تفاضلوا في الدنيا تفاضلوا أيضا في الجنة. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء هذه التي تلوح في الأفق كأن كواكب ذرية هذه منازل الأنبياء، هذا ما هو تعقيب على الرسول ليبطل قوله وإنما من باب التأكيد من صحة ما فهموه. قالوا يا رسول الله، قالوا ماذا يا محمد؟ يجوز أن يقول يا محمد؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهذا ربه تعالى والله ما ناداه إلا بيا أيها النبي يا أيها الرسول، فكيف يجوز أن تقول أنت يا محمد؟ ماذا قالت الصحابة؟ يا رسول الله، يا من أرسله الله إقرار بالنبوة والرسالة بالنطق، يا رسول الله تلك منازل الأنبياء عليهم السلام، أما نحن لا تتفاوت منازلنا. فأجابهم صلى الله عليه وسلم بقوله: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. بلى وبل وارد، هذا إبطال لما قالوا وتقرير لما بعده. والذي نفسي بيده، من هو الذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم؟ الله. ماذا تسمى هذه اليمين؟ هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حاولنا أن نحلف بها وما بلغناها. لما؟ لأننا تائهون ضائعون. هذا يحلف سيدي عبد القادر، وهذا بالمصحف، وهذا بعمته، وهذا بكذا، وقل من يقول بالله الذي لا إله غيره، فأنى لهم أن يحلفوا بهذه اليمين المقدسة. والذي نفسي بيده، تعرفون آثارها؟ إذا قلت والذي نفسي بيده يمكن تكذب، وأنت تعترف بأن نفسك في قبضة الله، قبضة الله، إن شاء أرسلها وإن شاء تركها، فتحلف بالباطل وتخبر بغير الحق، لن يكون هذا أبدا. ولكن الذي ما يعرف هذا يحلف. والذي نفسي بيده، من هو؟ الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والذي نفسي بيده رجال، ما قال ذكور، رجال، فرق بين ذكر وبين رجل، تعرفون هذا ولا لا؟ هذا أنثى وإلا ذكر؟ ذكر. أما رجل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. أنا نقل إلى موسى خبر مؤامرة تتم وراءه، وتحمل التبعة مهما ما كانت لرجولته ولا لا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا التنكيت، عرفتم؟ ألا نحن ذكور فقط، أين الرجال؟ رجل الشهامة، المروءة، الكرامة، البطولة، الصدق، الوفاء، الطهر، الصفاء، هذا رجل. أما نحن كالنساء. إذن عرفتم رجال، ما قال أناس، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذا يدل على أن هذه المنازل ليست لمن سبقنا من الأمم السالفة، لأنهم ما آمنوا بكل الرسل، ما جاءت الرسل بعد. أما نحن آمنا بكل رسول، آمن الرسول بما أنزل إليهم ربي والمؤمنون، لا نفرق بين أحد من رسله، من إدريس إلى نوح إلى شيف من قبله، كلهم رسل الله، آمنا بهم رسلا وأنبياء، وصدقوا المرسلين. ومن سورة الحديد جاء قول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله. أعدت أحضرت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله. هنا الحديث يقول صدقوا الله، نعم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هنا معاشر المستمعين والمستمعات، إذا الجنة رخيصة بلاش، فقط قل آمنت بالله وصدقت المرسلين وامشي أنت من أهل الجنة. والله ما كان، لا تفهموا أن الرسول يغالطكم أو أن الله تعالى يغالط، أشرح لكم وإلا لا؟ اعلموا أن عبدا أو أما من عباد الله وإيمائه في الأرض يؤمن بالله حق الإيمان وتتصور معه أنه يزني ويأتي الفواحش ويأكل حرام ويعيش كاللص، والله ما كان ولن يكون. شخص صدق المرسلين فيما أخبروا به، كما أخبر أبو القاسم عن دار السلام ودار البوار، عرفوا هذا ويعيشون على الفسق والفجور، والله ما كان أبدا. أضرب لكم مثلا، أنت يا أستاذ عدنان أنت مؤمن الآن ببيتك ومرتك وولدك، ولا مؤمن يقينا مؤمن، هل ترضى أن يعتدي عليهم أحد أو تسقط عليهم الدار أو يحرموا من كذا وكذا وأنت مؤمن بهذا؟ لو كنت ما تؤمن أن لك أولاد ولا زوجة ما يضرك. فالذي آمن بالله وصدق المرسلين معناه قل فيه ما شئت من الصفاء والطيب والطهر والكمال، أما أن يكون آمن حقا بالله وصدق المرسلين ويعيش على الزنا والربا واللواط والجرائم والكذب والخيانة وحتى الشرك وعبادة الأوهام والشهوات، مستحيل أن يكون قد آمن بالله ورسوله. لعلي ما أفهمت السامعين والسامعات، الخبر واضح ولا لا؟ رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هل هذا الإيمان مجرد قالوا آمنا صدقنا صدقنا الرسل فقط هكذا يدخلون الجنة يصبحون في الدرجة الأولى؟ لا، علم الله ورسوله أن من آمن حق الإيمان وصدق بما جاءت بالرسل لن يعيش على الفسق والفجور أبدا، يتنافى هذا مع وجوده. هل عرفتم هذه الحقيقة؟ ثم قال الشيخ: باب صفة أبواب الجنة. الجنة لها أبواب. سألني طالب منذ يومين قال: أيهما أوسع، الجنة أو النار؟ فقلت: الله أعلم، ما عندي علم. قد يقول: كيف ما تعلم؟ يجب أن نعلم كل شيء. علمنا إلى علم الله كقطرة في بحر، الله أعلم. لكن الآن لاح في الأفق شيء جديد، الجنة كم باب لها؟ 8 أبواب. والنار كم باب لها؟ 7. إذن معناه أن الجنة أوسع من حيث مدام أبوابها 8 والجنة أبوابها 7 تكون أضيق، وإلا لا؟ مجرد اجتهاد فقط. ولعل في باب صفة النار نعثر على خير من هذا. أمامنا هذا الباب. قال أبواب الجنة، تعرفون الباب مصراعي الباب مسيرة 40 سنة، وبينكم من هو له باب خاص؟ الريان للصائمين دائما، باب الجهاد للمجاهدين، باب الصلاة للمقيم الصلاة، كل باب له أهله ميزة، وأنت ادخل من حيث شئت. فاسمع ماذا قال. قال باب صفات صفة أبواب الجنة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان بمعنى الرويان، أدغمت الواو في الياء، من الري، يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، ونحن غير صائمين، الصائمون الذين أصبح الصيام وصفا لهم لكثرة صيامهم كجماعة الاثنين والخميس ويوم بعد يوم. أما الذين يصومون الشهر في العام صائم، لكن يقال فيهم الصائمون صائمون. هذه أل تدل على العراقة في الوصف، مثل الفاسق الظالم الكافر المتوغل في هذا الفساد. إذن ونعيد ما علمناه، أبواب الجنة تفتح أوتوماتيكيا الآن، عرفتم ولا لا؟ اسمعوا هذا الخبر، ما من مؤمن ولا مؤمنة يتوضأ فيحسن الوضوء، لأنه تعلم كيف يتوضأ فأحسن وضوءه، ثم رفع طرفه إلى السماء أي عينه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إلا فتحت له أبواب الجنة 8، لو مات في تلك اللحظة لدخل. أعظم جائزة عرفناها في الدنيا. هذا حديث أبي القاسم في الصحاح بالتواتر، وإلى الآن كثير من المستمعين والمستمعات ما يفعلون هذا، ما بلغهم. أما نحن ما تركناه قط، يوم عرفنا لما تتوضأ أحسن وضوءك وأتقنه، لما تفرغ أرفع راسك إلى السماء وإن كنت تحت السقف وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. تنفتح الأبواب، ما جيت تعود كما كان، مثل باب المطار وإلى لا، لما تقرب منه ينفتح وإلى لا، ترجع الوراء يعود كما كان. وصلى الله على نبينا محمد.